لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. صوت الآن واضح؟ صوت واضح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه ثم المغربي رحمه الله تبارك وتعالى. ودرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو في كتاب الصلاة، واليوم هو اليوم 27 من شهر ذي القعدة الحرام عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى من كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة الحقيقة هو مقدمة لكتاب الصلاة، فالأصل فيه هو الوصول لكتاب الصلاة، وإلا فالطهارة لوحدها ليست مقصودة لذاتها، إنما مقصود بها هو استباحة ما كان ممنوعا بغير طهارة، وأهم ما كان ممنوعا بغير طهارة الصلاة. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. فبين أنه يقصد الطهارة للصلاة، ولذلك أخذت حيزا كبيرا بخلاف بقية مقدمات المسائل الأخرى أو الأبواب الأخرى. ودخول اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لكتاب الصلاة هو دخول للركن الأول من أركان الإسلام، أو الركن الثاني بعد الشهادتين. الصلاة عماد الدين، وهي الركن الركين من الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. وقد ذكرت في القرآن كثيرا جدا، واهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا، وكذلك اهتم بها الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ولا نصيب في الإسلام لمن لا صلاة له. ومن مميزات الصلاة التي ليست لغيرها من العبادات أن الله سبحانه وتعالى لم يوحي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، إنما أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى السماوات حتى إلى مقام عال، فكلمه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه ما أوحى، فأعطاه أمره بالصلاة، كما هو معروف في قصة الإسراء والمعراج. والصلاة أصلها الدعاء في اللغة، لأن الصلاة كلمة إسلامية ليست معروفة عند العرب، فالعرب لم يكونوا يصلون ولم يكونوا أصحاب كتاب، إنما كانت عندهم شريعة قديمة ثم عفى عليها الزمن ما بين إسماعيل عليه السلام وزمان النبي صلى الله عليه وسلم، مسافة شاسعة يعني قد تبلغ أكثر من 1000 سنة، بل هي يقينا أكثر من 1000 سنة، يعني قد تبلغ 2000 سنة تقريبا. فاللهم صل على سيدنا محمد. يعني فالعرب يعني لذلك لم يكن لديهم لا علم ولا شريعة ولا أحكام، إلا بقايا توارثوها أبا عن جد وبقيت لديهم، مثل تعظيم البيت والاغتسال من الجنابة والحج وتعظيم الحجاج وأكرامهم وما إلى ذلك من أمور. فكلمة الصلاة باللغة العربية معناها الدعاء، وحيث إن الدعاء هو أس الصلاة فقد أعطيت الصلاة اسم الدعاء. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: صلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان فاطرا وإن كان مفطرا فليستغفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا المفطر يأكل ويحمد الله سبحانه وتعالى، والصائم يدعو لصاحب الوليمة. فمعنى هنا فليصلي يعني فليدعو لصاحب الوليمة، لا وليس معنى أن يأخذ ركلا ويجلس يصلي فيه. وقال بعض أهل العلم: بل الصلاة مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه، وهذا بعيد، لأنها صلاة وليست صلة، وقد يكون ذلك من اشتقاق بعيد يعني. وهي كذلك صلة بين العبد وربه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا يضيع أجر المصلحين. والصلاة أيضا يقال إنها مشتقة من عرق يمر في ظهر الإنسان يسمى الصلوين، فلذلك سميت الصلاة، لأن الإنسان يسجد ويركع ويعني يؤثر ذلك في ذلك العرق. والأقرب من هذا كله أن أصل الكلمة مشتق من الصلاة، وهي وهو الدعاء عند العرب. وأما بقية هذه الاشتقاقات فإنما هي تخمينات وتخرصات ومحاولة للبحث عن أصل كلمة الصلاة. والصلاة لها من الأهمية الأمر العظيم، حتى إن أهل العلم اختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر أم يبقى على إسلامه، من هل تارك الصلاة مسلم أم كافر، فاختلفوا هل إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها، وقتها الضروري، هل يكفر، أو إذا ترك جنس الصلوات كلها، أو إذا كان لا يصلي بتاتا، أو أن ترك الصلاة ليس كفرا ولكنه فسق أو كفر عملي. هذه أقوال كلها قد قيلت، ولأصحابنا أيضا خلاف في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. فمنهم من قال، وهو جمهورهم، إن تارك الصلاة ما دام له أصل التوحيد لا يكفر، ولكنه فاسق ويؤمر بالصلاة، فإن خرج فإن بقي من وقتها شيء قليل وأصر على ترك الصلاة فهنا يعرض على السيف ويقتل إن خرج الوقت. وهذا هو القول المشهور في المذهب، وهو الذي يفتى به. والقول الآخر هو القول بكفر تارك الصلاة، وهذا مذهب عبد الملك بن حبيب وغيره. وعبد الملك رحمه الله يرى كفر تارك المباني، فيكفر تارك الصلاة وتارك الزكاة وغيرها. فهذا القول الذي قاله عبد الملك بن حبيب رحمه الله وافق فيه جماهير من السلف، حتى إن ابن نصر المروزي رحمه محمد بن نصر المروزي وابن حزم حكي الإجماع، إجماع الصحابة على هذه المسألة، معنى أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها أو لا يصلي فقد كفر وخرج عن دين الله عز وجل. وهو المشهور من مذهب الحنابلة وقول جماعات من العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد. وقد اختلف الناس في هذه المسألة بسبب عدة أمور، ولكن أحب أن أنبه هنا على أن أصحابنا المتقدمين الذين قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر، لا يقولون بأن تارك جنس العمل لا يكفر، بل يقولون هو ترك الصلاة لكنه صام وزكى وفعل أمورا أخرى. فلم يعني بعض الناس دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب، فقالوا هؤلاء يعني جمهور العلماء لا يقولون بكفر تارك الصلاة، إذن لماذا تقولون إن تارك جنس العمل يكفر؟ وناقشونا في هذه المسألة، وقد أخطأوا وغلطوا غلطا فاحشا، فإن الصلاة عبادة من العبادات وهناك عبادات أخرى، فمن قام بهذه ولم يقم بهذه فقد قام بشيء من الإسلام، فله نصيب من جنس العمل. إنما الكلام كلام أئمتنا رحمه الله في من لم يفعل خيرا قط، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل أصلا بأي عبادة من العبادات. وأما المسائل التي قد تكون عبادات لكنها قد تشارك العادات، فهذه قد يفعلها كأن يكون برا بوالديه، لأنه هكذا نشأ على برور والديه، لا يفعل ذلك تدينا، أو قد يكون طيبا مع جيرانه لكنه لا يفعل ذلك تدينا، إلى غير ذلك من الأمور. أصحابنا اعتمدوا على حديث في موطأ الإمام مالك رواه: خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن أو لم يقم بهن لم يكن لديه عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا الحديث أظن أيضا نرواه النسائي، هذا الحديث هو حديث صحيح، وهو بظاهره يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، إنه إذا يعني خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن وأقامهن دخل الجنة، ولم يأتي بهن ولم يقم بهن لم يدخل الجنة، لم يكن لديه عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قالوا: وجميع الأحاديث التي تذكرون في كفر تارك الصلاة فالجمع بينها وبين هذا الحديث أن يقال إنه كفر دون كفر، أو إنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. قالوا: وهذا الحديث يقضي على بقية الأحاديث، ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الناس بالأعمال ولا يرون عملا تركه كفر. وقالوا إن هذا من أصول الخوارج، أنهم يكفرون الناس بالذنوب والمعاصي وما إلى ذلك، فلذلك لم يكفروا تارك الصلاة. قالوا: إنما قتلناه حدا من حدود الله عز وجل، ولم نقتله لكفره. قالوا: والصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا تارك الزكاة قاتلوا من ردتهم وكفرهم، وهناك فرق بين القتال والقتل، يفرقون بين القتال والقتل، فليس كل قتال يقتل فيه فلان معين بخلاف القتل للمعين فهو إفناء له، يعني إعدام له. وقد أجابهم المخالفون وهم عبد الملك بن حبيب ومن وافقه من الأئمة الكبار بأن قالوا: إن الأحاديث إن الآيات القرآنية كلها تربط الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإذا لم يجعل ذلك خاصا فقط بالدخول في الدين، بل واشترط أن يقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى غير ذلك من آيات كثيرة. وأما الأحاديث فهي أشد وأصرح، فقد روى عبد الله بن شقيق العقيلي من كبار التابعين قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وروى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه في مستدرك الحاكم بسند صحيح، قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث متعددة وروايات مختلفة: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. وقال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي رواية: فقد أشرك. فهذه أحاديث صريحة تقول إن من ترك الصلاة فقد كفر، وإن من ترك الصلاة فقد أشرك، وإن الصلاة هي العهد، هي الفيصل بيننا وبين أهل الشرك والكفر. بل كان السلف يسمون المخالفين من المسلمين أهل القبلة، فمن كان من أهل القبلة يعني فهو معدود من أهل الصلاة. بل سمى إمام أبو حسن الأشعري رحمه الله كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، واختلاف المصلين، فهو يتحدث عن أناس يصلون ويصومون ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ولا يتحدث عن أناس لا علاقة لهم بالدين. قالوا: وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الخروج على أمرائنا إلا أن نرى كفرا بواحا. ولما قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. فجعل إقامة الصلاة مساوية لي إلا أن ترى كفرا بواحا، يعني ترك إقامة الصلاة مثل قوله إلا أن ترى كفرا بواحا، بمعنى أن قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن قتال أمراء الجور ما داموا يصلون، يعني ما داموا يقيمون الشرع، ومن أعظم الشرع الصلاة. فإذا تركوا الصلاة وهي الركن الركين من الدين، طبعا مستحيل أن يقيموا بقية الشرع. فمن لم يصلي لن يقيم بقية الحدود الشرعية والأحكام الدينية، ولن يبالي بها أصلا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لولاته لما جمعهم كما في موطأ الإمام مالك: إن أهم أمركم عند الصلاة، من حفظ وحافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيع فهو لما سواها أضيع. إذن هذا يعني واضح في أن الصلاة هي الركن الركين من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ، اللهم صل على سيدنا محمد، قال: وعموده الصلاة، قال على الإسلام: وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. إذن الإسلام هو عمود الصلاة، هو عمود الدين، ومثل ذلك بالخيمة، والخيمة إذا وقع عمودها سقطت كلها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أركان الإسلام، والركن إذا سقط سقط البيت، إذا سقط الركن سقط البيت، هذا واضح جدا. ولذلك بقيت هنا مسألة: إذا قلنا بأن القول بترك الصلاة هو المعتمد على قول ابن حبيب رحمه الله، وهو الموافق لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو الموافق لإجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان هذا هو القول الراجح، فإذا من ترك كم صلاة؟ عندنا حكاية إجماع رواها إسحاق بن راهويه، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد كفر. هذا الأثر يعني صعب شديد، وهذا الإجماع حكايته في زمن إسحاق بن راهوي أصعب، لأن إسحاق رحمه الله كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فيعني حكاية هذا الإجماع فيه نوع من الصعوبة. ولذلك نقول اللهم صل على سيدنا محمد، إن الله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سئل ابن مسعود رضي الله عنه: ساهون، هل يتركون الصلاة؟ قال: ذاك الكفر. ساهون يعني ينسوا، يخرجون عن وقتها. فلم يقل إنه كفر، إنما جعل الكفر هو تركها من أصلها. ولذلك رجح بعض العلماء، رجحوا القول بأن من ترك جنس الصلاة فلا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا يصلي أصلا، تمر عليه الليالي والأيام والأشهر والسنوات وهو لا يصلي، قالوا: هذا ليس مسلما، هذا ليس بمسلم. ولكن الغالب على الناس ليس هذا، الغالب على الناس أنهم يصلون تارة ويقطعون تارة. وبناء عليه، فالذي يصلي تارة ويقطع تارة فهذا كأنه شخص عنده نور، تارة ينير له الطريق وتارة ينطفئ فيقف، والله أعلم على ما سيموت عليه. وهذا حال كثير من الناس يكونون مؤمنين، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هؤلاء في اجتمع في قلبهم إيمان ونفاق، فتجدهم تارة مؤمنين وينصرون الله ورسوله ويغارون على دين الله، وتارة تغلبهم ذنوبهم تسود قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني من ذنوبهم. وهذا حال كثير من العامة والدهماء. ولذلك العامة والدهماء لا يستقرون على أمر، ولا يستقر على أمر إلا من ثبت يقينه بالله سبحانه وتعالى وثبت دينه. وبناء على هذا التقرير الذي قررناه، فلا يمكن للمرء أن يحكم على المعين دوما بأنه مرتد وكافر إذا لم يصلي، بل كما نص العلماء رحمهم الله: حتى المنافق المعلوم النفاق في المجتمع الإسلامي فيحسب على المسلمين، يرث ويورث و يعني يعامل معاملة المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين وما إلى ذلك، إلا أن يقضي قاضي ويحكم حاكم بكفره وردته، ثم يقيم عليه جميع أحكام الردة والكفر. نعم، الفساق ومعلوم يعني المعلومون بفعل الكبائر وترك الفرائض وما إلى ذلك، على أهل الدين والتقوى أن يتركوا الصلاة عليهم من باب الزجر لهم ولأمثالهم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الزاني وتركه على غيره، واستنبط من ذلك العلماء ترك الصلاة على أصحاب الذنوب والمعاصي، خاصة أصحاب الكبائر وأهل البدع والضلال، ثانيا يعني زجرا لهم ولأمثالهم لا يصلي عليه، لا يحضر أهل الوجوه الدعاة والعلماء الصالحون والربانيين، لا يحضرون الصلاة عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هذا ما يتعلق بحكم تارك الصلاة. لكن إن ثبت أن شخصا من الأشخاص لا يصلي بتاتا ولا يقترب من المسجد ولا علاقة له بالدين، فهذا نسأل الله العافية والسلامة، هذا الإنسان يتحاشى ذبائحه ويتحاشى المصاهرة معه، يعني أن يعطيه ابنته أو يزوجه أخته أو ما إلى ذلك من الأمور، لأن حاله يعني هو في وضع يعني خطير. واضح يا إخوة؟ لكن الحكم على المعين هكذا بإطلاق يصعب، يصعب جدا، لأن الرجل قد يصلي اليوم ويقطع غدا ويصلي غدا ويقطع بعد غد، وهكذا يعني حاله، ليس له أمر مضطرد. هذا حال كثير من الناس. ويعجبني في هذا المقام ما قاله أحد العلماء المعاصرين رحمه الله، قيل له: يا شيخ، ما حكم تارك الصلاة؟ قال: حكمه أن تأخذ بيده وتدعوه للمسجد. تأخذ بيده وتدعو للمسجد، يعني بدل أن تنشغل بالحكم على الأشخاص اشتغل بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الطيبة والخصال الحميدة، وبهذه الطريقة تكسب الناس وتدخلهم الجنة بدل أن تحكم عليهم وتنشغل في برجك العاجي بإصدار صكوك الغفران لهؤلاء وصكوك الخسران لأولئك. واضح يا أخوة؟ جيد. هذه الصلاة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها قط منذ فجر الإسلام، وقد كان الشرع في أول الأمر كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار وفي آخر النهار ركعتين ركعتين، ولذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته السرية ودخل علي عليه السلام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو وخديجة عليها السلام صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي وكان تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تفعلان؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فانظروا يعني دل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو جهة الكعبة. أما متى فرضت الصلوات الخمس بهيئتها وصيغتها التي نراها الآن فهذا في الإسراء، في الإسراء كما هو في الحديث الصحيح المعروف المشهور عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى وصل السماء السابع حتى سمع صريف الأقلام حتى وصل إلى مكان توقف فيه جبريل عليه السلام فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وهناك أوحى له ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه صلى الله عليه وسلم، حتى اختلف السلف اختلف الأئمة هل رآه بعينه أم لم يراه، فمن الصحابة كابن عباس من قال بل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، وقال اختص موسى عليه السلام بالكلام واختص جبريل واختص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية، وقال الإمام أحمد رحمه الله كان يقول رآه حتى ينقطع نفسه، أما أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فأنكرت ذلك وقالت لقد قف شعري مما قلت، فأنكرت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى الله فقد أعظم على الله الفرية قالت. والصواب كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نور أنا أراه، يعني أنه رأى النور كما في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فإذن هو الله سبحانه وتعالى لا حد لرؤيته عز وجل. فإذن من هنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا، نورا عظيما، وهو النور الذي يحجب الله سبحانه وتعالى أو يحجب الله سبحانه وتعالى، لكن هل رأى الرب عز وجل؟ لا، لم يرى الرب عز وجل، ولكننا موعودون جميعا برؤيته يوم القيامة. وفي ذلك المقام أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، وإنما كان سبب نزولها عن ذلك العدد هو جبريل، هو موسى عليه السلام، فإنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل قال له قد فرضت علي 50 صلاة، قال قد عالجت بني إسرائيل ولا يستطيعون هذا الذي تقول، مستحيل. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع وبدأ يفاوض الله عز وجل، فبدأ ينزل ويصعد ينزل ويصعد 50 40 30 20 10 5، وهذه الخمسة قال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قد عالجت بني إسرائيل ولن يصبروا لك على ذلك، وفعلا كثير من الناس لا يصبرون على 5 صلوات. قال قد استحييت من ربي، فنادى المنادي أن قد كتبتهن 50 وجعلتهن كتبتهن 5 صلوات وجعلت أجرهن 50 صلاة، فهذه الصلوات الخمس التي نصليها هي في الأجر 50 صلاة. بخمسين صلاة. وكانت قد فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وأتمت في الحضر كما في الحديث. ومن أهل العلم من قال لا، فرضت هكذا كما هي عليه، وإنما قال أتمت في السفر أتمت في الحضر وثبتت في السفر، يعني على ما كانت عليه الصلاة من قبل، يعني ركعتين ركعتين في النهار وفي المساء. والله تبارك وتعالى أعلم. عموما أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، فهو نزل وصلى بالناس كما في الحديث الصحيح المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، فثم تبين مواقيت الصلاة فصلى في اليوم الأول في وقت وفي اليوم الثاني في وقت، ليبين أن ما بين هذين الوقتين صلاة. وكانت الصلاة بعد ذلك علامة الإسلام. كفر. ومن أدلة ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. فلم يذكر تارك الصلاة، فلم يبق إلا أن تارك الصلاة كفر، والكافر والمرتد عقوبته القتل بعد أن يستتاب، عقوبته القتل. واضح يا إخوة؟ فهذا الدليل الذين قالوا بكفر تارك الصلاة أيضا. وقد كانت الأمم قبلنا تصلي، لكن كيف كانت صلاتهم؟ صلاتهم كانت مختلفة عن صلاتنا، ولا ندري بالضبط كيف كانت، يعني كيف كان بنو إسرائيل يصلون، كيف كان المسيح عليه السلام يصلي. هم صلاتهم الآن لا يركعون ولا يسجدون فيها، لكن قد ثبت في بعض النقول في التوراة أو في الإنجيل أنهم كانوا يسجدون. الله أعلم هل هذه من الأمور التي حرفوها وتغيرت أم ماذا بالضبط، الله أعلم. لكن الله سبحانه وتعالى أمر بالصبر على الأهل والأولاد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. ومدح إسماعيل عليه السلام وقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان وكان عند ربه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وذم أقواما من بني إسرائيل حيث قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ومدح آخرين قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إلى غير ذلك من النقول. فهذه النقول كلها تبين أن الصلاة كان لها أمر ومكانة عظيمة في الأمم السابقة، وهي كذلك في أمتنا المحمدية وفي الشريعة الخاتمة الأخير. ولما جاء ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طلب منه طلبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فحضه على كثرة الصلاة، يعني السجود كثرة السجود يعني كثرة الصلاة. وبالمناسبة ليلة الإسراء والمعراج أصح الأقوال أنها كانت في السنة العاشرة من البعثة النبوية الشريفة، يعني أنها كانت قبل الهجرة بحوالي، إذا قلنا السنة العاشرة والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، نقول إنها كانت قبل الهجرة بحوالي 3 سنوات، حوالي 3 سنوات. ومنهم من قال إنها كانت قبل الهجرة بسنة، ومن قال كانت قبل الهجرة بسنة، وراجح بخلاف هذا، راجح أنها كانت السنة العاشرة. ورجح الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في 27 من شهر رجب، على ما هو مشهور عند الناس، وإن كان كثير من علماء السيرة يخالفون هذا وينكرون أن تكون في 27 من شهر رجب، لكن الحافظ عبد الغني جزم بأنها كانت في 27 من شهر رجب، والله تبارك وتعالى أعلم. وإنما ذكرت هذا لأقول لكم إنها قد فرضت في 27 من رجب في السنة العاشرة من البعثة النبوية الشريفة. واضح يا أخو؟ طيب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فجعل راحته وقرة عينه في الصلاة. ويدل على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. انظروا إلى هذه الكلمة، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في كسوف الشمس: إن الشمس والقمر آيتين من إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لولادته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: افزعوا إلى الصلاة والصدقة. إن هذه أهوال وأحوال، فالمخرج منها ما هو؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة، هو يستعجل الدخول فيها حتى يشعر بالراحة. وكذلك كان جماعات من السلف رحمهم الله ورضي عنهم إذا دخلوا بالصلاة فلا تسأل عنهم، يغيبون عن العالم كله، حتى إن محمد بن واسع رحمه الله كان أبناؤه إذا كان في البيت يصمتون، وإذا دخل بالصلاة تكلموا، لأنه لا يشعر بهم بتاتا، عكس حالتنا نحن مع الأسف، إذا قمنا نصلي وتكلم الأطفال والأهل يشوشون علينا صلاتنا. أما محمد الواسع رحمه الله فكان بالعكس، إذا صلى غاب عن حسه. واشتهر أن عروة بن الزبير رحمه الله أكلت الآكلة رجله، نسأل الله العافية، يعني أصابها المرض الآكلة، فقرر الأطباء وجوب بترها، فقالوا له: أنعالج ذلك بشيء من البنج أو الخمر أو ما إلى ذلك؟ قال: بتاتا، لا أغير عقلي. قالوا: فما نفعل؟ قال: إذا قمت إلى الصلاة فاقطعه، معنى أنه إذا قام إلى الصلاة يغيب عن حسه فلا يشعر بما يحدث له. وهذا حال عظيم على الحقيقة، أن تقطع رجل شخص وهو يصلي ولا يشعر بها، هذا يعني أشبه بالقصص الخرافية يعني، لولا أن هذه القصص يعني يرويها لنا علماؤنا رحمهم الله بأسانيدهم وأسانيد يعني معروفة وهي واشتهرت ولم يكذبوها، لما صدقنا مثل هذه القصص. واضح يا أخوة؟ فإذا علينا أن نهتم بالصلاة في أنفسنا، ونهتم أيضا بالنوافل والسنن وما إلى ذلك، لأن أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا ثبتت أو قبلت بقية أعماله، أما إذا لم تقبل فهو على شفا هلكة والعياذ بالله. وعلينا أن نأمر أبناءنا بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه ونصبر على ذلك، ولا ننتظر حتى يكبروا ويبلغوا، بل علينا أن نربيهم على ذلك من السابعة من عمرهم، فنأمرهم بالصلاة لسبع، ونضربهم عليها لعشر، ونفرق بينهم في المضاجع كما أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ينشأ أطفالنا على الصلاة حتى لو وقعوا في الذنوب والمعاصي، إذا علموا أن الصلاة أمر عظيم لن يتركوها وسيتمسكون بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويصلحنا ويردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الحقيقة يعني كانت مقدمة لكتاب الصلاة ولفرائض الصلاة بالخصوص، سأذكره إن شاء الله. لم أرد أن أدخل في فرائض الصلاة حتى نخصص لها درسا مستقلا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وموالاه. لا كان هناك أي استفسار أو تساؤل. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.